والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الآية يقول جل وعلا مذكرا لعباده بنعمه عليهم وأنه أوجد لهم أشياء يأكلونها ويستمتعون بها وينتفعون بها بلا حول منهم ولا قوة. فقال جل وعلا: وهو الذي أنشأ أي خلق وأوجد جنات معروشات وغير معروشات. جنات جمع جنة، والجنة هي التي تستر ما تحتها، لأن الأشجار ملتفة بعضها ببعض مشتبكة فتستر ما تحتها، فكل ما كان مستورا أو سترا فهو مركب من الجيم والنون. جن مستترون عن بني آدم ما يرونهم، مجن يستر المرء عن السلاح ويقيه الضربات، مجن. جنة تستر ما تحتها بأشجارها. جنات معروشات وغير معروشات. للعلماء رحمهم الله في قوله تعالى معروشات وغير معروشات أقوال، منهم من قال المعروشات المرفوعات على عرش كالعنب. العنب أصله يمتد في الأرض فيوضع له عرش يرفع عليها. وغير المعروشات ما لم يكن كذلك، ما كان مرتفع كالنخل وغيره مثلا. وقيل المعروشات ما تولاه الإنسان من الزراعة، يعني غرسه وتولاه. وغير المعروشات ما نبت في البرية مما يجتنى ويستفاد منه وهو نبت بأمر الله بدون معالجة وبدون فعل من آدمي، كالزيتون مثلا وغيره من الأشجار التي تنبت بالبرية ويستفاد منها. وقيل أقوال في هذا كثيرة ترجع إلى هذه والله أعلم، يفهم من هذا أن كل ما في الوجود من شجر أو زرع في الأرض ذا ثمر أو غير ذا ثمر لثمر فإنه خلقه الله جل وعلا لمصالح عباده، حتى غير الثمر لا بد وأن يكون فيه فائدة، ظل أو خشب أو أعواد أو غير ذلك مما يحتاج إليه الناس. وغير معروشات، والنخل هو الذي أوجد النخل، والنخلة من الأشجار المفيدة النافعة التي يحتاج إليها الناس، فيها التمر غذاء وفاكهة ومفيد للإنسان وحلوى، والزرع جميع الزروع جميع الحبوب البر والشعير والذرة والدخن والسمسم وغير ذلك من الحبوب، والزرع مختلفا أكله، مختلفا أكله يعني منه الجيد ومنه المتوسط ومنه الردي ومنه ما هو يشبه بعضه بعضا في الشجرة يختلف في المذاق والطعم، وكذلك النخيل أنواع عدة وكلها يقال لها نخل لكنها أنواع كثيرة ومتفاوتة تفاوتا عظيما. مختلفا أكله، والزيتون والرمان هو الذي أوجد وأنشأ وخلق هذه الأشياء، الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. متشابه في الشجر، شجره يشبه بعضه بعضا، وغير متشابه بل متفاوت تفاوتا عظيما في الطعم وغير ذلك. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر. الأمر هنا للإباحة، من هنا استدل بعض العلماء قال إن الأمر ليس للوجوب دائما وإنما يأتي للإباحة، كما في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، فهذا ليس للوجوب وإنما للإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يلزم الإنسان أن يعمل أو يشتغل أو يكتسب، يصلي ويذهب إلى بيته وينام لا حرج عليه، فالأمر للإباحة. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الكلمة اختلف العلماء رحمهم الله في معناها، وهل هي محكمة ثابتة أم هي منسوخة، أم هي محكمة للإباحة والندب. وآتوا حقه، آتوا بمعنى أعطوا، حقه يعني ما يجب فيه، يوم حصاده. لا تنسوا إخوانكم الفقراء يوم الحصاد أعطوهم، وقد علمتم ما عمل الله جل وعلا في من تواطؤوا على أن يجذوا ثمارهم ليلا ليحرموا الفقراء الذي كان أبوهم يواسيهم. فالزراع يختلفون، منهم من يوفق للعطاء فيبارك الله له في ثمره وينمو ويزيد ويحفظه جل وعلا وينتفع به ويسوق عليه الغيث والخير ويسقيه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان يمشي في البرية فسمع فرأى فوقه سحابة فسمع مناد ينادي فيها أسقي حديقة فلان كذا باسمه، فسارت هذه السحابة حتى توسطت من مكان ما فأنزلت ماءها في هذا المكان فقط ولم يتجاوزه. الرجل الذي سمع تبعها فرأى رجلا قائما بمسحاته يعدل هذا الماء، يوجهه من حوض إلى حوض ومن ساقية إلى ساقية وما سقي غيره، فجاء إليه وسلم عليه وقال السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال ما اسمك يا أخي؟ قال وماذا تريد باسمي؟ قال اسمي فلان. ولما سألت عن اسمي؟ قال إني كنت بعيدا في الفلات فسمعت مناديا في هذا السحاب الذي هذا ماؤه ينادي يقول أسقي حديقة فلان لاسمك الذي ذكرت، فماذا كنت تصنع يا أخي في حديقتك هذا؟ فقال أما وقد قلت لي ما قلت، يعني دليل إنك صادق وإنك تسأل محق، فإنما يقسم الله فيها من ثمرة أقسمه أثلاثا، ثلث أرده عليها لإصلاحها والعناية بها، وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين وأصل به الرحم، وثلث أنفقه على أهلي وعيالي. فقال هو ذاك، هذا هو السبب في كون الماء سيق إليك وحدك دون غيرك. وبعكس هذا الجماعة الذين كان أبوهم يفعل بحديقته الفعل الحسن ويتصدق منها ويواسي الفقراء وينتفع بما بقي، فلما مات أبوهم تناطع الإخوة الأولاد وقالوا أبونا مبذر يتعب في الحديقة ثم يقسم ثمرها، هذا ليس بنصف، هو تعب هو يستفيد منها وحده. فتواطؤوا في وقت الجذاذ ألا يجذوها نهارا كما كان أبوهم يفعل، إذا نامت العيون في الليل يغدون إليها في وقت السحر ويجذونها ويدخلون ثمارها ويقسمونها بينهم، فيأتي الفقراء مع شروق الشمس فلا يجدوا أحد، فهموا بذلك وتواطؤوا على أن يأتوها في السحر. فلما كان السحر نادى بعضهم بعضا كما قص الله جل وعلا علينا في سورة نون أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. هم يسيرون في الليل في الظلام، لما وصلوا إلى حديقتهم وجدوها كأنها مصرومة ما فيها شيء ولا حبة ولا تمرة، ما هذا؟ لا ما هذه حديقتنا، نحن ضعنا أخطأنا الطريق نبحث عن طريق يوصلنا إلى حديقتنا. فنظروا وتناظروا وتأكدوا أن هذه حديقتهم، عرفوا علامها وما فيها، قالوا هذا بسبب خطأنا وحرماننا الفقراء، والله جل وعلا عاقبهم بما هموا به قبل أن يفعلوه ما فعلوا إلى الآن. فالهم بالسوء والعياذ بالله قد يعاقب عليه العبد وقد يعفو الله جل وعلا عنه. والله جل وعلا توعد من هم بالإلحاد بالحرم وإن لم يلحد حتى وإن كان بعيدا، كما قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو كان في أقاصي الدنيا يضمر الإلحاد في الحرم أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. فالله جل وعلا يحث عباده على العطاء مما أعطاهم، فهو جل وعلا يعطي العطاء الجزيل ويأمر عبده بأن ينفق النفقة اليسيرة. الزكاة ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو الخمس، تتراوح من 20% إلى 2.5% حسب ما ينال العبد من مشقة. إذا كانت المشقة كثيرة فالزكاة مخففة خفيفة، وإذا كانت المشقة قليلة فالزكاة أكثر. الخمس فيما وجد من دفن الجاهلية، ما في مجهود كبير، حفر فوجد ذهب أو فضة يحمد الله على ذلك ويدفع الخمس. ما سقي بلا مؤونة، سقي بالمطر ولم يتكلف فيه المرء، يدفع العشر. سقي بكلفة ومؤونة يدفع نصف العشر 5%. التجارة فيها أخطار وتعب وسفر وهم ومشقة عظيمة، جعل الله جل وعلا الزكاة فيها ربع العشر 2.5%. وآتوا حقه يوم حصاده. ما أنتم مأمورون بأن تشتروا شيئا من السوق وتدفعوه قبل أن يثمر البستان أو عند أول نباته أو نحو ذلك؟ عندما تجنون الثمرة لا تنسوا حق الله جل وعلا فيها. وآتوا حقه يوم حصاده. ما هذه؟ قال قوم: هذه الآية منسوخة. بماذا؟ بآية الزكاة، لأن هذه الآية مكية في سورة الأنعام، والأنعام مكية، والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، فنسخت هذه الآية بآيات الزكاة. والأحاديث الصحيحة في الزكاة. قال قوم: لم تنسخ بل هي محكمة هذه، لأن هذا في الاستحسان والاستحباب والترغيب لا للوجوب. وقال قوم: بل للوجوب، لكن هذا عند الجذاذ، عند الجذاذ، الفقراء حولك يمين ويسار، وتستلم وتجني النخلة وتدخلهم بيتك ولا تطعمهم منه شيء، نفوسهم تتعلق به. أمر صلى الله عليه وسلم كل جاذ إذا جذ 10 أوسق أن يأتي بقن ويعلقها في المسجد. يأتي الفقراء الذين لا يجدون ما يشترون به رطب يأكلون من هذا الرطب في المسجد. إلى عهد قريب وكنا نرى هذه القن يأتي بها الفلاح ويعلقها في المسجد ليأكل منها الفقراء. فقيل بنسخها بآية الزكاة، وقيل لم تنسخ وإنما هي باقية للاستحباب، وقيل باقية للوجوب عند الجذاذ غير الزكاة، لأنه ليس الواجب في المال هو الزكاة الواجبة فقط، بل الواجب فيه الزكاة الواجبة والتطوع، أن الإنسان ما ينسى إخوانه الفقراء والمساكين، وخاصة عند الحصاد والجذاذ، عندما يجتمع التمر الرطب ويجتمع الفواكه لا ينسى إخوانه المسلمين. قال آخرون هذه الآية فيها أشياء ما تجب فيها الزكاة، لكن المراد الاستحباب في زكاة التطوع في كل شيء، لأن مثل بعض الفواكه ما تجب فيها الزكاة واجبة، مثل الرمان مثلا ما في زكاة لأنه ليس مما يكال ويدخر ويبقى، وإنما هو فاكهة يؤكل في وقته وينتهي، فإذا باعه وحال الحول على ثمنه كانت الزكاة في الثمن. وأما عند جذاذ الرمان وبيعه مثلا ما تجب فيه الزكاة. قالوا هذه للاستحباب، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، الإسراف مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في الزيادة أو في النقص. قال بعضهم نزلت في ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له ثمر فقال لا يأتيني اليوم فقير وأرده، من أتاني لابد وأن أعطيه. فجلس رضي الله عنه عند ثمره بعدما جذه وهيأه، تتابع عليه الفقراء، فلما غربت الشمس إذا ما بين يديه شيء مثل غيره ممن لم يزرع، ما بقي له شيء رضي الله عنه، آثر بما أعطاه الله الفقراء والمساكين. فنهى الله جل وعلا عن ذلك لئلا يكون الغني بهذا مثل الفقير، وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، مثلا يحرم ولده ويحرم أهل بيته من ثماره التي ينظرون إليها منذ نشأتها، ثم إذا كان في آخر وقتها كونها يانعة مقبولة يتصدق بها ويحرمهم. ولا تسرفوا. آخرون رحمهم الله قالوا ما في العطاء لله سرف، وإنما السرف في منع الحق الواجب بخلا، هذا سرف لأنه مجاوزة للحد، ومنع الواجب ضرر على العبد، أما إذا أعطى لله جل وعلا فالله جل وعلا قد وعده بالخلف. والدليل على هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهب وجاء بكل ما يملك رضي الله عنه، وذهب عمر رضي الله عنه وجاء بنصف ما يملك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما وعد الله به ورسوله يكفيني، ما خلت شيء. وقال لعمر ماذا أبقيت لعيالك؟ قال الشطر، يعني النصف أحضرته والنصف تركته لعيالي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أحسنت بإبقاء كذا، وقال لأبي بكر أخطأت في عدم ترك عيالك، بل استحسن. وقال عمر رضي الله عنه لن أسابق أبا بكر بعد اليوم، كان يظن حينما أتى بالنصف رضي الله عنهما أنه يسبق أبا بكر في هذا، لكن لما رأى أن أبا بكر أتى بالكل قال لا أسابقه بعد اليوم رضي الله عن الجميع وأرضاهم، يتنافسون في الخير ويتسابقون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة في الجنة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. قال: يا رسول الله، ما على أحد غضاضة دعي من أي باب من هذه الأبواب، فهل يمكن أن يدعى المرء من جميع الأبواب، من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هم يتنافسون رضي الله عنهم ويتسابقون في الخير، ولا يحقر الإنسان بابا من أبواب الخير، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بكلمة طيبة، بسلام، بحسن إجابة ونحو ذلك. هذه نعمة، وهي صدقة من العبد على نفسه وعلى من يخاطبه. ولا تسرفوا، قال بعض السلف: لو أنفقت جميع مالك في طاعة الله ما يعتبر سرف، وإذا أنفقت صاعا في غير محله اعتبر سرف، لأن الإنفاق في غير محله إسراف. مثل من ينفق شيئا من ماله في الدخان أو في الخمر أو في الملاهي المحرمة يعتبر هذا إسراف، والله لا يحب المسرفين، والمسرفون في النار، لأن الله لا يحبهم. ما يمكن أن يكون المرء يحبه الله ويدخل النار، ولا يكون ممن لا يحبه الله ويدخل الجنة. إن الله لا يحب المسرفين، فيحرم على المرء أن ينفق شيئا من ماله في المحرم. المباح في حدود، يجوز له الإنفاق في المباح لكن في حدود، ما يزيد عن الحاجة. وأما المحرم فالدرهم إذا أنفق في الحرام يعتبر حرام، ولا يجوز للعبد ذلك حتى وإن كان شيء يسير، لأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن لا يحبه الله خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. من لا يحبه الله لا يرضى الله عنه. فحري بالعبد أن يتدبر هذه الآيات ويواسي من نفسه ويعطي، ولا يبخل على أهله وذويه، لا يبخل على أهله، وإنما يواسي ما يكون كسبه ونفعه لأهله فقط، بل يتعدى نفعه. وكما جاء في الحديث: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. ومعنى عيال الله يعني أن الله يعولهم ويتولى أمرهم، وليس معنى ذلك أنهم أولاده. تعالى الله عن الولد والوالد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، وإنما الخلق الذي يعولهم ويتكفل بهم وينفق عليهم هو الله. فكلما تعدى نفع الإنسان في خلق الله وعباد الله كان خيرا له عند ربه. وفي هذا إثبات المحبة لله وإثبات عدمها لله تبارك وتعالى، فهو يحب المتقين ولا يحب الفاسقين، يحب المنفقين في سبيله ولا يحب المسرفين. فإثبات المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزرع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة، وقسموها وجزأوها فجعلوا منها حراما وحلالا، فقال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال ابن عباس: معروشات مسموكات. وفي رواية: فالمعروشات ما عرش الناس، وغير معروشات ما خرج من البر والجبال من الثمرات. معروشات أي على العرش، والعريش هو ما يرفع قليلا يطرح عليه أغصان العنب حتى ما تكون في الأرض. وعنه معروشات ما عرش من الكرم وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم. وقال ابن جريج متشابها وغير متشابه. قال متشابها في المنظر وغير متشابها في المطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر من رطبه وعنبه. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال بعضهم هي الزكاة المفروضة. قال ابن عباس وآتوا وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وعنه قال إن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا، فقال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحدة، وما يلقط الناس من سنبله. وقد روي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاذ عشرة أوسق من كل من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وقال الحسن البصري هي الصدقة من الحب والثمار. وقال آخرون هو حق آخر سوى الزكاة. روى نافع عن ابن عمر في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. وقال مجاهد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وعنه قال عند الزرع يعطى القبضة وعند الصرام يعطى القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وقال سعيد بن جبير كان هذا قبل الزكاة للمساكين والقبضة والضغث لعلف دابته. وقال آخرون هذا شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر. وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أي كالليل المدلهم سوداء محترقة. وقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قيل معناه لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. قال ابن جريج نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا له فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة. فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عطاء نهوا عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال سعيد بن المسيب في قوله ولا تسرفوا قال لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. والمختار عند ابن جرير قول عطاء تمنعوا الصدقة يعني يكون الإسراف في البخل، يعني يتجاوز الحد في البخل فيمنع حق الله جل وعلا يعتبر إسراف. إسراف في العطاء لا، إسراف في البخل مجاوزة للحد. والمختار عند ابن جرير قول عطاء أنه نهى عن الإسراف في كل شيء ولا شك أنه صحيح، لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا أن يكون عائدا على الأكل، أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن كقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. وهذا من هذا الله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.